لقراءة كتابي تذكرة الأديب في تفسير الغريب لابن الجوزي رحمه الله تعالى، ومع كل من أصحاب الفضيلة، فضيلة الشيخ الوالدة نسى بنت عبد الرحمن الكتاني، وكذلك فضيلة الشيخ الوالد مجد بن أحمد مكي، وكذلك فضيلة الشيخ الوالد الدكتور حسن بن مقبول الأهدل. وأترككم مع فضيلة الشيخ محمد الجبيلي فليتفضل مشكورا مع جوابا. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولمشايخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. نبارك مبارك للأمة الإسلامية دخول هذا الشهر الفضيل، أسأل الله أن يجعله شهر خير ونصر وتمكين للإسلام والمسلمين. ونستأذن شيخنا مجد حفظه الله أن نسمع حديث الرحمة حصل تقطع يا سيدي الأولية بلفظه، إن أذن بذلك حفظه الله تعالى ورعاه. على عبده ونبيه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد سأروي الحديث المسلسل بالأولية عن عدد، نعم أيوة، فأروي الحديث المسلسل بالأولية عن عدد كثير من شيوخي الذين أدركتهم، وهذا الحديث ينتهي تسلسله بالأولية إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم أو يرحمكم من في السماء. الحديث رواه أبو داود والترمذي وغيرهما، وهو حديث صحيح، وأرويه بالأولية عن عدد من الشيوخ، من أكبرهم شيخنا الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي، والشيخ حسنين محمد مخلوف، والشيخ الشاذلي النعيفر، والشيخ عبد الله بن الصديق، والشيخ مصطفى الزرقاء، والشيخ محمد ياسين الفاداني، والشيخ عبد الفتاح أبو ودي، والشيخ عبد الفتاح راوة، ومشايخ والشيخ محمد عبد الرشيد النعماني، وعبد الرحمن بن أبي بكر المنظر أحتائي، وعدد كبير من مشايخ المشارقة والمغاربة ممن أروي عنهم هذا الحديث، وأجيزكم بروايته عني وبما تصح لي روايته مما أجازني به شيخ. تفضلوا. أحسن الله إليكم شيخنا، قبلنا وتشرفنا، جزاكم الله خير. نرحب بالمشايخ أجمعين حفظهم الله، ونستعين بالله ونتوكل عليه، ونبدأ هذا المجلس مع كتاب تذكرة الأريب في تفسير الغريب للعلامة عبد الرحمن بن علي بن الجوزي الشهيد بن الجوزي رحمه الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم وبه ثقتي. قال الشيخ الإمام العالم الأوحد جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ابن محمد ابن علي بن الجوزي رحمه الله تعالى: الحمد لله على التوفيق لحمده، وصلى الله على رسوله وعبده محمد وآله وجنده. هذا كتاب أشرت فيه إلى ما يغمض علمه ويدق عن ذوي اللب فهمه، تذكرة لأولي الألباب، والله تعالى الموفق للصواب. وهذا الكتاب يتميز عن كل كتاب يصنف في الغريب، لأن تلك تشتمل على غريب اللفظ فقط، وهذا على غريب اللفظ والمعنى، وقد حوى ما صح من المنسوخ إلى غير ذلك من الفوائد التي لم تجتمع في مثله، مع المبالغة في الاختصار. قال رحمه الله تعالى: فمن سورة البقرة قوله تعالى: ألف لام ميم. جماعة من العلماء يرون هذا من المتشابه الذي انفرد الله تعالى بعلمه، وفسره آخرون فقالوا: هي حروف من أسماء الله تعالى. قال رحمه الله تعالى: والريب الشت، والمرض الشت. قوله تعالى: إلى شياطينهم رؤوسهم في الكفر. قوله: يستهزئ بهم، أي يجازيهم على استهزائهم. ويمدهم أي يملي لهم يعمهون يتحيرون. قوله اشتروا الضلالة بالهدى استبدلوا الكفر بالإيمان. قوله أو قال والبكم الخرس والصيب المطر الأنداد الأمثال الأشكال وهي الأصنام. قوله تعالى وادعوا شهداءكم أي استعينوا بآلهتكم وسموا شهداء لأنهم يشهدونهم ويحضرونهم. والوقود بفتح الواو الحطب. قوله تعالى تجري من تحتها الأنهار أي من تحت شجرها. قوله تعالى هذا الذي رزقنا من قبل أي رزق الغداة كرزق العشي وهو متشابه المنظر مختلف الطعم. قوله مطهرة أي نقية من الأذى. قوله تعالى لا يستحيي لا يترك وما زائدة. قوله تعالى وكنتم أمواتا أي نطفا. ثم قوله تعالى ثم استوى إلى السماء أي عمد إلى خلقها ولفظها لفظ الواحد والمعنى معنى الجمع. قوله تعالى من يفسد فيها قال ابن مسعود علموا ذلك بتوفيق من الله تعالى. وقال ابن عباس قاسوا على حال من سلف. والرغد الرزق الواسع والشجرة السنبلة وقيل الكرم. والمتاع المنفعة. قوله فتلقى أخذ كان الله تعالى أوحى إليه كلمات فاستغفره بها. والكلمات قوله ربنا ظلمنا أنفسنا الآية. وأعاد ذكر الهبوط للتأكيد. قوله تعالى قال وإسرائيل هو يعقوب وعهد الله ما في التوراة وعهدهم دخول الجنة. وإنما قال أول كافر به لأنه أشد في العناد. وقوله تلبس بمعنى تخلط فكانوا يقولون بصفة النبي صلى الله عليه وسلم ليس من العرب وتؤمرون باتباعه ولا تؤمنون به. والمراد بالعالمين عالم زمانهم. وتجزي بمعنى تقضي والعدل الفداء. يصومونكم أي يولونكم ويستحيون يستبقون. والفرقان النصر. والمن شيء يقع على الشجر والسلوى طائر. والقرية بيت المقدس وسجدا أي ركعا. ومعنى حطة حط عنا ذنوبنا. والعثو أشد الفساد. والفوم الحنطة. وقوله بغير الحق بغير جرم. قوله والصابئين صنف من النصارى. قوله بقوة أي بجد واجتهاد. وقوله الذين اعتدوا منكم في السبت قالوا فيه الحيتان وقد حرم عليهم ذلك. والخاسئ المبعد. قوله فجعلناها يعني العقوبة نكالا أي عبرة لما بين يديها من الذنوب وما خلفها وما عمل بعدها. والفارض المسنة. والبكر التي تمتلك. والعوان بين ذلك. والفاقع نعت للأصفر. وقوله تسر بمعنى تعجب. والذلول التي قد أذلها العمل مسلمة من العيوب لا شية فيها أي ليس فيها لون يخالف لون سائرها. والحق البيان. قوله فادارأتم تدافعتم وألقى بعضكم على بعض. وهذه الآية مقدمة في المعنى على قصة البقرة. قوله تعالى بما فتح الله عليكم أي قضى. وكان ناس من اليهود يحدثون المؤمنين بما عذبوا به، وقيل بما علمكم الله. والأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، والأماني التلاوة. قوله بلى من كسب سيئة أي شركا. قوله لا تسفكون دماءكم أي لا يسفك بعضكم دم بعض. وكانت قريضة حلفاء الأوس والنضير حلفاء الخزرج، وكانوا يقاتلون مع حلفائهم. فإذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفتوه، فتعيرهم العرب وتقول كيف تقاتلونهم؟ فيقولون أمرنا أن نفتيهم وحرم علينا قتلهم. فتقول العرب فلما تقاتلونهم؟ فيقولون نستحي أن يستدل حلفاؤنا. فقال أفتؤمنون ببعض الكتاب وهو فداء الأسارى، وتكفرون ببعض وهو الإخراج والقتل. قوله وقفينا أي اتبعنا، وروح القدس جبريل، والقدس الطهارة. قوله قلوبنا غلف أي ذوات غلف، فما نفهم ما تقول. قوله يستفتحون يستنصرون باسم محمد صلى الله عليه وسلم. قوله اشتروا به أنفسهم باعوها، وقوله بغيا أي حسدا، والمعنى تكفرون بغيا لأن ينزل الله على النبي صلى الله عليه وسلم. قوله فباءوا بغضب لتبديلهم التوراة على غضب لتكذيبهم بمحمد صلى الله عليه وسلم. قوله وأشربوا في قلوبهم العجلة أي سوقوا حب العجل. قوله تعالى ومن الذين أشركوا أي أحرصوا من المشركين وهم المجوس، وما هو يعني التعمير. وقوله تعالى أي يعمر، قال الزجاج جعل مبنيا عن هو. قوله تعالى تتلو بمعنى تلت، وعلى بمعنى في. وكانت اليهود لا تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء في التوراة إلا أجابه، فسألوه عن السحر. قوله تعالى وما أنزل على الملكين، فيها قولان، أحدهما أنها معطوفة على قوله ما تتلو، والثاني على السحر. قال الزجاج وكان يعلمان الناس السحر ويأمران باجتنابه. وجائز أن يكون الله امتحن، قال وجائز أن يكون الله امتحن الناس بالملكين، فمن قبل التعليم كفر. والفتنة الاختبار. ولقد علموا يعني اليهود لمن اشتراه أي اختار السحر والخلاق النصيب. قال والخلاق قوله راعنا كلمة كان المنافقون يقولونها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يريدون أن تأرعن. وقول انظرنا يعني انتظرنا. الصوت واضح شيخنا أحسن الله إليكم؟ نعم واضح، تفضلوا. واضح الحمد لله، بارك الله فيك. قال رحمه الله تعالى ما شاء الله حفظكم الله ورعاكم شيخنا أجمعين. قوله ننسها أي نؤخر نسخها. ننسيها أو شيخ تكون هنا على قراءة ننسأها؟ يبدو أنها على قراءة ننسيها هنا. نعم أحسن الله إليك. قال نأتي بخير منها أي أسهل أو مثلها في المنفعة والثواب. قوله كما سئل موسى وهو قولهم أرنا الله جهرة وسواء السبيل. وقوله سواء السبيل وسطه. قوله قوله تعالى من عند أنفسهم أي من قبل النفس، لا أنه عندهم حق. قوله تعالى إلا من كان هودا، هذا قول اليهود، أو نصارى قولة النصارى أو قول النصارى. والهود جمع هائد، بلى رد عليهم، من أسلم وجهه أي أخلص دينه. قوله كذلك قال الذين لا يعلمون مشرك العرب، قالوا يعني لمحمد صلى الله عليه وسلم، قالوا يعني لمحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه لستم على شيء. قالوا ما كان لهم أي يدخلوها إلا خائفين، ظاهره الخبر ومعناه الأمر، وتقديره خذوا في جهادهم ليخافوا. قوله تعالى فثم وجه الله أي علمه، والواسع الغني، والقانت المطيع، وإنما عم الخلق بذلك لأن من لم يطع فأثر الصنعة فيه دليل على ذله لربه. قال رحمه الله تعالى والبديع المبتدع، وكل من أنشأ شيئا لم يسبق له قيل له ابتدعت. قوله وقال الذين لا يعلمون هم مشرك العرب، والذين من قبلهم اليهود تشابهت قلوبهم في الكفر. قال رحمه الله تعالى يتلون، قوله يتلونه حق تلاوته يعملون به حق عمله. قوله تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، وهي الفرق والمضمضة والاستنشاق وقص الشارب والسواك وتقليم الأظفار وحلق العانة ونتف الإبط والاستطابة بالماء والختان، فأتمهن عمل بهن، قال لا ينال عهدي يعني الإمامة. هنا شيخ الكلمات يعني أرادوا به سنن الفطرة، يعني هذا أحد تفسير لها. سلام الله عليك. قوله رحمه الله تعالى فأتمهن عمل بهن، قال لا ينال عهدي يعني الإمامة. والمثابة أي المعاد، أي الناس يعودون إليه مرة بعد مرة. وأمنا أي من أحدث حدثا في غيره ثم لجأ إليه أمينا. قوله تعالى ومن كفر المعنى فسأرزقه، القواعد أساس البيت. قوله رحمه الله تعالى والمناسك المتعبدات، والحكمة السنة. وقوله ويزكيهم يطهرهم من الكفر، وقوله ملة إبراهيم دينه. إلا من سفه نفسه، قال ابن قتيبة إلا من سفهت نفسه. قوله ووصى بها أي بالملة، قل بل ملة إبراهيم أي بل نتبع من ملة إبراهيم في حال حنيفيته، والحنيف المائل. والأسباط بنو يعقوب، والسبط في اللغة الجماعة يرجعون إلى أب واحد. قولوا بمثل ما آمنتم به، المثل صلة، والشقاق المشاقة. قولوا صبغة الله أي دينه، والصبغة مردودة إلى الملة. قال ابن قتيبة الصبغة الختان، وكان النصارى يصبغون أو يصبغون أولادهم في ماء، فقال الزموا صبغة الله لا صبغة النصارى. قولوا أمة وسطا أي عدلا، وإن كانت يعني التولية، يعني التولية إلى الكعبة. قولوا ليضيع إيمانكم أي صلاتكم، ترضاها بمعنى تحبها، والشطر النحو. قولوا يعرفونه، الهاء راجعة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل إلى الصف، وقيل إلى الصرف، وقيل بل إلى الصرف إلى الكعبة. قولوا ولكل وجهة، يعني لكل أهل دين قبلة، وهو يعني الله تعالى. طيب لو تنظرون بس التليجرام، كأن التليجرام ما يعمل، التليجرام في بصائر محمد يقولون في بصائر انقطع الصوت. نعم نعم إيه الآن الآن يفتحونه إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: قوله ولكل وجهة يعني لكل أهل دين قبلة، هو يعني الله تعالى. وإنما كرر ومن حيث أو وإنما كرر ومن حيث خرجت لتنحسم أطماع أهل الكتاب في رجوع المسلمين إلى قبلتهم. قوله لئلا يكون للناس يعني اليهود، واحتجاجهم أنهم قالوا إن كانت ضلالة فقد دنت بها، وإن كانت هدى فقد نقلت عنها، أو عفوا إن كانت ضلالة فقد دنت بها وإن كانت هدى فقد نقلت عنها. قوله كما أرسلنا، الكاف متعلقة بقوله فاذكروني. الصفا في اللغة الحجارة الصلدة، والمروة الحجارة اللينة، وهذان الموضعان من شعائر الله أي من أعلام متعبداته. وكان المسلمون يجتنبون السعي بينهما لأوثان كانت هناك، فقيل لهم إن نصب الأوثان بينهما قبل الإسلام لا يوجب اجتنابهما. قوله فلا جناح على المتطوف بهما، والشكر من الله تعالى المجازى. والفلك السفن، قوله يحبونهم كحب الله أي يسوون بين الله وبين الأنداد في المحبة. قوله ولو يرى الذين ظلموا أي لو رأوا عذاب الآخرة لعلموا أن القوة لله. والأسباب الأرحام والمودات، كذلك أي كالتبرؤ بعضهم من بعض، يريهم الله أعمالهم حسرات لأنها لا تنفعهم، والحسرات أشد الندامة. وخطوات الشيطان سبيله ومسلكه. قوله ما لا تعلمون أي حرمت عليكم ما لم يحرم كالسائبة والبحيرة. وقوله ومثل الذين كفروا أي مثلنا في وعظهم كمثل الناعق وهو الراعي بما لا يسمع وهي البهائم. قال رحمه الله تعالى وإنما خص لحم الخنزير لأنه معظم المقصود. وما أهل به أي رفع فيه الصوت بتسمية غير الله، غير باغ بأكله فوق حاجته ولا عاد بأكلها وهو يجده. قوله إلا النار معناه إن الذي يأكلونه يعذبون به، فكأنهم يأكلون النار. فما أصدرهم أي ما أجرأهم. قوله ذلك إشارة إلى ما تقدم من الوعيد. قوله تعالى ليس البر أو ليس كل البر في الصلاة وحدها، والبر العمل المقرب إلى الله تعالى، العمل المقرب إلى الله تعالى، ولكن البر من آمن أي بر من آمن. قوله وابن السبيل المنقطع به يريد بلدا آخر، وفي الرقاب وهم المكاتبون، وقيل بل عبيد يعتقون، والبأساء الفقر، والضراء المرض، وحين البأس القتال. أولئك الذين صدقوا لأنهم حققوا قولهم بفعلهم. قال لأنهم حققوا قولهم بفعلهم. قوله كتب عليكم أي فرض القصاص، وهو مقابلة الفعل بمثله. قوله من أخيه أي دم أخيه، فترك له القتل ورضي منه بالدية. فاتباع بالمعروف أي مطالبة بالمعروف، وهذا أمر لأخذ الدية. وأداء إليه بإحسان. قال وأداء إليه بإحسان أمر للمطالب أو أمر للمطالب أو بالمطالب، ذلك تخفيف من ربكم، لأن الحكم في التوراة أن يقتل قاتل العمد من غير عفو ولا دية، فمن اعتدى قتل بعد أخذ الدية فله عذاب أليم. قوله ولكم في القصاص حياة، لأن الرجل إذا علم أنه إن قتل قتل أمسك. قوله إن ترك خيرا أي مالا، فمن بدله يعني أمر الوصية، فالإثم عليه لا على الموصي. والجنف الميل، ومعنى الكلام من حضر ميتا تجار في وصيته فليأمره بالعدل، وقيل معناه من أوصى بجور فرد الولي الوصية إلى الحق فلا إثم عليه. قوله فأصلح بينهم أي بين الورثة الذين أوصى لهم، ولم يجري لهم ذكر لكن دل عليه ذكر الموصي. طيب دقيقة، يعني شبكي هذا قاعدة تستخدم الأيباد لين؟ قال رحمه الله تعالى الصوت واضح يا مشايخ؟ تماما لله، بارك الله فيك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى قوله تعالى فعدة من أيام أخر، فيه إضمار فأفطر. قوله وعلى الذين يطيقونه، المعنى فلا يصومونه، فمن تطوع خيرا فأطعم مسكينين. قوله وأن تصوموا، عائد إلى الأصحاء المقيمين، وكانوا مخيرين بين الصوم والفداء حتى نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. طيب الآن أخوة الصوت في تليجرام بصائر واضح؟ تليجرام بصائر وميراث، دقيقة. الصوت واضح الآن في تليجرام بصائر وميراث يا أخوة؟ نعم الحمد لله. طيب قوله تعالى وأن تصوموا عائد إلى الأصحاء المقيمين، وكانوا مخيرين بين الصوم والفداء حتى نزل قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم. قوله تعالى أنزل فيه القرآن إلى السماء الدنيا جملة واحدة، والفرقان المخرج في اللين من الشبهة. هنا يقول في اللين أو في الدين، قال في زاد المسير في الدين أو المخرج في اللين من الشبهة. قوله فمن شهد منكم الشهر أي كان حاضرا، ولتكملوا العدة أي لا تزيدوا على ما فرض الله عليكم كما فعلت النصارى. قوله فليستجيبوا لي فليجيبوني، الرفث الجماع. قوله هن لباس لكم أي بمنزلة اللباس. قوله تختانون أنفسكم أي تخونونها بارتكاب ما حرم عليكم. فالآن باشرون كناية عن الجماع، ولما كانت المباشرة قد تقع على ما دون الجماع أباح لهم الجماع الذي يكون من مثله الولد بقوله وابتغوا ما كتب الله لكم. والخيط الأبيض النهار والأسود الليل. قوله بالباطل أي بالظلم، وتدلوا بها أي تصانعوا ببعضها جورة الحكام. وأصله من أدليت إذا أرسلت الدلو لتملأها. قوله بأن تأتوا البيوت من ظهورها، وذلك أنهم كانوا إذا حجوا دخلوا البيوت من ظهورها لأجل الإحرام. وقوله ثقفتموهم يعني وجدتموهم، والفتنة الشرك. قوله الشهر الحرام أي قتال الشهر الحرام بالشهر الحرام، أي إن استحلوا منكم شيئا في الشهر الحرام فاستحلوا منهم مثلهم. والحرمات قصاص أي لا يجوز أمر هذه الحرمات للمسلمين إلا قصاصا، ثم نسخ ذلك بآية السيف. التهلكة الهلاك، وهي ترك النفقة في سبيل الله. قوله من الهدي من الإبل والبقر والغنم، والمعنى فإن أحصرتم فحللتم. والصيام 3 أيام، والصدقة إطعام 6 مساكين، والنسك ذبح شاة. قوله فإذا أمنتم من العدو، فمن تمتع بالعمرة أي بدأ بها في أشهر الحج وأقام الحج من عامه ذلك فعليه ما استيسر من الهدي. فمن لم يجد الهدي صام 3 أيام في أشهر الحج، و7 إذا رجع من حجه. تلك 10 كاملة في قيامها مقام الهدي. ذلك الجزاء بالنسك والصيام لمن لم يكن أهله، أي على من لم يكن من أهل الحرم. قوله الحج أشهر معلومات، أي أشهر الحج أشهر معلومات، شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. وفرض بمعنى نوى وأحرم، والرفث الجماع، والفسوق السباب، والجدال المراء. والفضل التجارة. وقوله أفضتم دفعتم، والمشعر قوله المشعر المعلم، المتعبد من متعبداته، والهاء في قبله ترجع. قال والهاء في قبله ترجع إلى الهدي، أو عفوا ترجع إلى الهدى. وكانت قريش تقف عشية عرفة بالمزدلفة، فأمروا بالوقوف بعرفة. والخلاق النصيب. وقوله نصيب مما كسبوا، أي دعاؤهم مستجاب. والأيام المعدودات أيام التشريق. والذكر التكبير عقيب الصلوات المفروضات. فمن تعجل النفر في اليوم الثاني من أيام منى فلا إثم عليه، ومن تأخر إلى النفر الثاني وهو الثالث من أيام منى فلا إثم عليه لمن اتقى المعاصي. والعزة الحمية، والمعنى حملت، وقال حملته على الإثم على الفعل بالإثم. وقوله يشريها هنا بمعنى يشتري. قوله تعالى ادخلوا في السلم أي في الإسلام. وقوله ينظرون بمعنى ينتظرون. قوله تعالى كان الناس أمة واحدة، حين ركبوا السفينة كانوا على الحق. والكتاب اسم جنس. والهاء في فيه كناية عن الدين، وهاء أوتوه تعود على الكتاب. وبغيا منصوب على معنى مفعول له، أي لم يوقع الاختلاف إلا للبغي. قوله يأتكم مثل الذين خلوا، أي صفتهم. وقوله الشهر الحرام رجب، أعلمهم أن تحريم القتال باق فيه. ثم نسخ هذا بقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. وصد عن سبيل الله مرفوع بالابتداء، والمسجد مخفوض على النسق على سبيل الله. قال وإخراج أهله حين اضطروا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الخروج، أي هذه الأشياء أعظم من قتل الكافر. والفتنة الشرك، والميسر أو الميسر القمار. نعم شيخ. بس الآن الساعة تشير إلى 41 دقيقة، وكان الاتفاق مع المشايخ بحيث يكون 40 دقيقة فقط. طيب إن أذن المشايخ نقف هنا، إن أرادوا المشايخ نقف هنا إن شاء الله. تأذنوا مشايخنا نتوقف هنا، أحسن الله إليكم. جزاك الله خير، انظر وقفا مناسبا. طيب بس نكمل ثلاثة أسطر. طيب قال: والميسر القمار، ومنافع الخمر ربحهم فيها وانتفاع أبدانهم، ومنافع الميسر إصابة الرجل المال من غير تعب، وإثمهما بعد التحريم. نعم. قال: وإثمهما بعد التحريم أكبر من نفعهما قبل التحريم. قوله تعالى: العفو أي الفضل، ومعنى أعنتكم أحرجكم وضيق عليكم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحسن الله إليكم مشايخ، وغفر الله لنا ولكم، وجزاكم الله خيرا. الله يحفظكم. جزاك الله خير يا شيخ محمد، وشهر مبارك. آمين آمين، وإياكم وإياكم، الله يحفظكم في حفظ الله ورعاية مشايخنا. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. غدا غدا شيخنا الساعة الواحدة هكذا يوميا حتى نختم الكتاب شيخنا. رضي الله عنكم وأرضاكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله ورعايته مشايخنا.